نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وأن هذا صراطي مستقيما، غير صراط مفردة وإضافة كراوة، غير مفرد إضافة بكري. بلا زلم، اگر مفرد اضافه بکره معنی چیه گینه؟ عامت گینه. و تا ام آیتا هندیک اکن بدلیل بو رواجدان به بدعکانی خواهن. بس سبول که لیره داولا تتبعو سبول اگر بلی بجمع معنی خرابکانه گشتیا لیش از سرات که اضافه کرده و مفرد اضافه کرده هتیه گینه، هگشتیا گینه عامه و هروها آیتی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبولنا. لیش از سبول بجمع هاتوا، اما نه دیاره اهل بدع دیکه لنشانه کانیان بو ناسي نوان بيتلا اتباع المتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ولان بو اوان ما بس بي ريغا خير كان. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. آية رجعي خيتنا يك رجعي. لا. نيش رجعيك. رجو رجعيك. زكاة رجعيك. حج رجعيك. عمرة رجعيك. قرآن خندن رجعيك. يعني أو رجع خيرانيك شرعية. أو مفرد كإضافة بكرة وهروها. سبولنا بهما شيخو يقولون ميربا سبول هنا يتمس بير ريقى خيرا. أما ريقى شركان السبول أو الزور شركة كفرة بدعية خرافتها تاوانا كان تاوانا كانش تاواني قورة زورة تاواني بشوك زورة. وإمامنا نبي رحمة خالي به لا رياض الصالحين بابيكيكا دارشتوا باتشيكا بابو كثرة طرق الخير زورتي ريكا خيركا بافمت طرق الخير يعني صفتي او ريكانا تشيبت ابا خير به او ريكانيكا وشرعية او ولاما بو او شبهي اوان كايه النوا وتبقريته وبو دليل. أما لأصلا كفمن ريقك إخوايك ولهر ريقك كالشرعي نبت إنسان بيقري تبال أو بيقمان شر بلقى لقرآن وللسنة خلقي تيري شيء بدا خلقتين أقشو كداوي بلقي ليك فلان عالم وعلي فلان عالم خلق بلقني دليل يعني من الكتاب والسنة يعني بلغة بلغة القرآن والسنة. أما أوكو قول فلان وعلي فلان وعلي أو بيقومان إما جزاني كواهي كساني كشهان كاحتفال بموليد نبوية وبشرعية زانا. بس دليل معنى دليل أوان تشي بلغيان القرآن والسنة نقل أو شوار عالم بيني توجتوني بيس عالم بيني كالي بيني که داوای بەڵگا ئەکرێت بەڵگانی قورئان و سونەت، نەک بەڵگای عەقڵی. لەبەرەوەی باشێتی یان خراپێتی بە عەقڵ نابێت. ئایا حەسەنە یان قەبیحە بە شەرعی خوا بێت. ئەوەی کە کێشەکەی دروست کردووە لە ڕۆژگاری ئەمڕۆدا ئەوەیە کە ئەو خەڵکە بە عەقڵی خۆی ئیشەکات. خۆی عەقڵی پێباش بوو ئەیکا پێی نەبوو نایکا، ئەو کێشەکەی دروست کردو. هەموو کێشەی ئەو خەڵکە بریتیە لەوەی کە تەحسین و تەقبیحیان بە گوێرەی عەقڵیانە. ئەبێ شەرع بەباشی بزانێ، یعنی قورئان و سونەت بەباشی بزانێ، ئەوە ئینسانەوە بیکە. ئەوەنی کە ئەتوانێ ئەوەشی کە قورئان و سونەت بە خراپی زانی خراپە. کەوتە کە داوای بەڵگەیان لێ ئەکرێ وەڵە فڵانە عالم و عاڵم، فڵانە عالم خۆ بەڵگەنێ بەڵگانی قورئان، ئایەتێک، حەدیسێک. یان پرسیار جاری وارەوەکەن تۆ بەڵگەی بێنەکە بڵێ مەولیدی نەبەوی دروست نییە، کێ ئیشەکە ئەکات؟ ئەبێ ئەو بەڵگە بێنێت. ئەوەی کە ئیشێک ئەکا عیبادەتێک بۆ خەڵک دانێ، ڕێگەیە دانێ بۆ خەڵک، خەڵکینە ئەم ڕێگە خێرە، ئەم ڕێگە چاکە. کۆکوێکیان ئەیویت وایە لەم مانگا بە بۆنەی ئاهەنگگێڕان و ئەوانەی سەڵاوات ئەدێ لەسەر پیاغەمبەر سەڵا عەلەیهی وەسەلەم، هیچ کاتی ئەوان سەڵاواتی لەسەر نادرێ. بۆ سەحابە نایان کرد بەڵگە لەسەر ئەوە کەمەتە ئەوەی کە ئەوەی کات سەڵاوات ئەبێ لە شوێنی خۆیان بێ، سەڵاوات ئەبێ لە شوێنی خۆیان بێ بۆ شوێ کە لە بەڵگە لە قورئان و لە سونەتە هاتووە و پیاغەمبەری خوا سەڵا سەلەم کە ڕێنمونی کردوین تۆ لەو شوێنا بەکاری بێنی. وە سەڵاوات خەیری زۆرە، سەڵاوات خەیری زۆرە گەل لە شوێنی خۆیانە بێ. ئایا تۆ دروستە لە شوێنی سوورەتی فاتحا سەڵاوات بخوێنیت؟ لە شوێنی سەڵاوات فاتحا بخوێنیت لە نوێژە؟ نەخێر. بۆ سەڵاوات خەیری نیە، با سەڵاوات خەیری هەیە، بەڵام لە شوێنی خۆیە. ئیشی پیاغەمبەر ئەوە بووە صەلی الله عەلەیهی وعەلا ئالیهی وەسەلەم کە ڕێگەی خێرەکان و شوێنەکانیشی پێ بڵێ. ئەمە خێرە لە چ شوێنێکە و هەروەها کەیفیەتەکەیشی پێ بڵێت، شێوەی ئەنجامدانیشی چۆن بیکەیت، لە چ کاتێکە و لە چ شوێنێکە و چۆنیش بیڵێ. کە پیاغەمبەری خوا سەڵا سەلەم هەندێک لە زیکرەکانی دیاری کردووە ئەمە 3 جار بیڵێ، ئەمەیان 10 جار بیڵێ، ئەمە 100 جار بیڵێ. کاتە تۆ ئەو کاتە وەکو موسڵمان ئەبێت گوێڕایەڵی پیاغەمبەر بکەین سەڵا سەلەم لە ژمارەکەیشە. ئەوە مانای ئیتیباعە، نەک ئەوەی کە بە عەقڵی خۆی بەباشی بزانێت. لە خەڵک خواردنی ئەدێتێ خواردندان بە خێر و یطعیمونە تەعام، ئایەت هێنێتەوە لە شوێنێکە دائێنێت، ئەوە شوێنی ئەوە نییە. بەش خۆ پێش 12 ڕەبیعول ئەوەل هەر ئایەتی و یطعیمونە تەعام هەر هەبوو، وانییە بۆ نایەنەکرد. خۆ پێش 12 ڕەبیعول ئەوەل و دوای ڕەبیعول ئەوەلیش سەڵاوەتدان لەسەر پیاغەمبەر صەلی الله عەلەیهی وەسەلەم مەمنوع نەبووە لە شەرعە، ئێو کاتە بۆ نایکە. پێش 12 ڕەبیعول ئەوەل و دوای ڕەبیعول ئەوەلیش باسکردنی ژیانی پیاغەمبەر صەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ئەوە بەشێکە لە دینەکە، وەکو دینەکە لە سیرە وەرەگیر. ئەوە پێش باسی ناکرد، بۆلو تاری جمعەکانە باسیان ناکرد، بۆ لە کەناڵەکانە نایکاتە بەرنامەیەکی سەرەکی، بەڵام بە شێوەیەکی سەحیح، نەک خورافەتی تێکەڵ بکە. کەوتە لەوێدا بەڵێ موفرەدە ئیضافە کراوە، مانای عامیتی ئەگەنێ، بەڵام بەسی پێ ڕێگە خەیرەکان کە زۆرە، وەکو ئەو بابەی کە ئیمامی نەوەی ڕەحمەتی خوای لەبێ لە ڕاو ساڵحینا دایرشتوو. قال المصنف رحمه الله تعالى قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قوله ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل بمعزمة وفاء، معزمة يعني نقتدار، يعني غافل غينة نقعين به ولدواء بجهات وفاء. بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن صحابي جليل من السابقين الأولين من أهل بدر وأحد والخندق وبيعة الرضوان، يعني لو صحابة نيكا لسرتاوة مسلمان بون وجداري بدر وأحد وخندق بيعة الرضوان كلو، ومن كبار علماء الصحابة. أمره عمر على الكوفة، لا زارا قوركانا أنا الصحابة دار زي إخوان لبي، وإمام عمر رضي الله عنه به كذب أميري كوفة في زمن خويا، ومات سنة 32 رضي الله عنه صالح سيو دوي يجري دا كوشي دوي كله. وهذا الأثر راه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. وسبب هذا القول والله أعلم ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تختلف بعده. قال عمر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط. قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه الحديث. أفرميت هو يوتيني أم قصي عبد الله كري مسعود كهركس بي خوش بيت سيري وصيتي في أغمر بك صلى الله عليه وسلم تبقسم وصيتي نكتوه ملا موكو أو إيكا كتبتي ودواي وصيتيش موري كنت به وإلي يزيد نكري وإلي كم نكري أو آتانا بس أبي خانته. فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتى أخيري آتك. فما هو أم قصي عبد الله كل مسعود أوي والله أعلم كما بخاري روايتي كدواء لابن عباس ورزاي خوان لبي كتك يا غمري خواه صلى الله عليه وسلم أزاري زوربو ناراحتي زوربو لكاري سلامكا فرموي كتابك مبوبين هتاوكو يعني أوراق تا كتابك تنبو بنوسم يتلا دائما اختلاف لبين تانا نبي. إمام عمر فنرى زي خواه لبي يا غمري خاصة اسم أزارك زيادة كرت إن راح يتوب وفمي وعندنا كتاب الله حسبنا، يعني إمام عمر فمي القرآن هي إتر القرآن بس إما بس سليب الرين والسنة كان يبي جمان، فاختلفوا وكثر اللغط وتبين نسي نين نسي دعاء أزار الزوري في غمريش صلى الله عليه وسلم دن دن كرا. قال: قوموا عني، يعني بوه كاري أوا ك نينوسيت هروكشون يا غمري خاص الله وسلم لما هات در من أومز جوت ويستي أغدارا بكا بشوي ليلة القدر بتحديد تشوي كاي من كهذا نومز جوت دو پیاو لبین خواهنه کشانه بو خلافانه بو مناقشه و دویجانه بو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم اوانی عشق دو درع المفاسد مقدم على جلب المصالح او مفسده كبوانو خريب اواني شاك دو قدري خواهي وابو خواهي يقول لبيري بردو يعني بوني كيشا جاري واهيا هبو امر يمشوكو مسلمان سير اكيكا بوني كيشا كهبو تو خير اكد ابي بهو اولا بيري اشتاو يعني ناتو عني بيكي كوانا بيني خوانا بينو سي نينو سي بيو سكا بيو سناكا قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع وهذا في غصة فرمي فصل لايما يعني إذني دا مرون نابي لايما نزاع درد به ابن عباس أفرمي كاتك شو دار وفرمي إن الرزية كل الرزية الرزية يعني المصيبة مصيبات وهم مصيبتك عن أويا تبوني أو خلافة بينوسيه نينوسيه وقصة كنا وأزالي في عمالي صاصم زوره فأثنى غلابه الوجع كتعودنا راحتي كدبو أو بوهوي أويك في عمالي خاصة صاصم أو كتابنا نوسي رواه البخاري مجمع رصد شهداء مسلم أزال الشصد استيوحاود فقال ابن مسعود ابن مسعود فرمي هل كسي في خوش به سيري وصيري في عمال بك صلى الله هو بسيري أو آيتانك وهذا وصيت شي بكل داية معنى قصكي أو أغني وصيت شي بكل داية هل معنى وآتاني أدابة لسو قال بعضهم معناه من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت فالميت معنى أو يكا هركسي بيهويت سيري وصيتي بكا وكو أويك نسرابي وختم عليها فلم تغير ولم تبدل دوائي وكوصيت كرا موريش كرا هو بو اويكا اتو قران كالي بسلا نيت لي زياد ناكلي ولي كم ناكلي فليقرأ قل تعالوا الى اخر الآيات او انا فرندو ولا عرف خلق شوايا ك ناميك بنوسي ابي امزايا موري وكسيلة سلبي أجينا خلق باوري بيناك كاتب يا غمريش صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاتك نامي أنارت بو ملكة كان دعوية كدن بو إسلام مسلمان بن سلامت بن خوتان وقومشان سلامت أبي وديان بفي غمص صلى الله عليه وسلم أولا عادتي أنوايا هيش ناميك ناخر النوا إلا أبي موري لسلبي ويكواد دل نيابن كأمان عميت وي أمر شرواي عرفي أمر خلقي شا تو بكتابي كتبوب كان لشيني كوا أبي موري وشني بيوبي موري ليه أدا دوعي كاي خاد ناو ظرفة كاشان موريش أدا لزرفك بو أوي كواد شي بيت بوي كوا نكلتو قراتو كرايا وا او كاتا او شويني كتو بوي بيغا مكراو تو بوي لي زيادو كم نكري واروها وكو موركا وكو امزاكا حالتي كتري شيكا ايوش برتيالجي برتيالجي كاتيكا شك انوسيت حتى كيو انوسيت دو او خطا كينت خواروا لاخيرا امزاكا موركا ويقا أولا فرشين سبيش اتياما به نتوانا شبكا نتوانا شتيا بلوسي أقا تيا نسرا دارك وكا أو هيدواي أو نسي نيبيا شوا ويبا همان شوا تا أويش يموغو خمانا قاما ليبي كتونا ميك أنسيت لكوتايا نقطة دابنيت ونتوى لو نقطة وزيادك سنامه که نوری بونو با موبایل اخیری جواب که نقطه دانه بوی دوائی تو کس نتوانه او نامه تو زیاد که مگه دو نقطه دانه نابه بولمونه نامه که نادو با کسی ایت نامه که مرلا گلی ایتی ها بولمونه کتایی نامه که نقطه دانه ناو نارو دا با کسی او کسا چی اکا نامه که زیاده که نامه که زیاده که این نره با کسی که ده او نامه فلانه کسی اها چی اوه کتا کتایی او نوستینه که خالی که دیه هبه یان امزایک به یا موری به بو اویا هست چنه مثلا موبایل تو این نقطه کسر تو این او که پلام نوسینه هیتر نه تو این با آسانی بی که تم مثل پی اویا که افرمه وکو اویا که پی غمص اصلا نوسی بیدی و هر وا موری شی کرد بی با اوان بخینه تو شبه ها بیل کتاب الذی کتیب یعنی تشبیه کردو با كتابك وكا نسرابه ثم ختم باشان بوركرابه فلم يزد فيه ولم ينقص بويك ولي زياد نكري ولي شي كم نكري فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلا بكتاب الله تعالى يا غمري خاصة صلى الله عليه وسلم وصيتي تنهى باتباع القرآن بوا كما قال فيما رواه مسلم وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وإني تارك فيكم أي من لدواي خوم لدواي مردنم لنو إيودا شكم بجيه اشتوا ما إن تمسكتم به أقل إيودا سي بيو بقرن شيني بكون كردوي بيو بكن لن تضلوا أبدا قمرانا بك أي شيء كتاب الله مثل القرآن رواه مسلم مجمار 1208 وقروى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث ثم تلا قوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم حتى فرغ من ثلاث الآيات ثم قال من وفى بهن فأجره على الله ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء أخذه وإن شاء عفا عنه رواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه ومحمد بن نصر في الاعتصام وبعد كل صامت رضي خوالة بأفرميت بأغمار إخوة فرميتي شكا سألئي وبيعات بي أدا نستجيب جاكدني أو سآية ثم تلا قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم تأخيري سآيتك فاشان فرميتي من وفى بهن يعني ويكر ذوي بيبكى فأجره على الله هذا شيء لا إخوة نيفر مهركس يكر ذوي بيبكى أو من أي كان بوزير أو بليه دنياي أدمي فأجره على الله بخواه كيف هذا شيء لا إخوة ومن انتقص منهن شيئا هركس يكر ذوي بيبكى ياك مكريت يابكى فأدركه الله في الدنيا كان عقوبته خواهیم می روان لدنیا سزای بدهد لسر کمو کریکا او خوبکی پیگیش دو و من آخره الى الاخرتی کان امره الى الله اگر خواهیم می روان لسر ناشرعیکی لسر مخالفکی کمو کریکی سزای ندا دعای خزبو قیامت او امری گرتو بلای خواه انشاء اخذه و انشاء عفا عنه اگر خواهیم مشیئتی لسر بو بويك سزاي بدا سزاي هذا چونكي كداري خراب هو كداري خراب سزاي هي او عدله واقر خويا رومي ربان مشيئات شي لسرب عفوي بك او فضلي خويتي ابو حاتم بن حاتم وحاكم الروايات وصححاكم الصحيحه ومحمد كري نصل اعتصامه فهم هندي علماء رايا وياك روايته ضعيف الاسناد والله أعلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قلت ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي أمته إلا بما وصاهم به الله تعالى على لسانه تبشي لبريك في أغمال صلى الله عليه وسلم هيش وصيتك نكر بو أمتي لدوحي إلا وصيتي كردون بقرآن وفي كتابه الذي نزله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين يعني قرآنك حتشيش تشيكا برجوان دي عبدكاني خواي تابت حتشيش تشيكا وخيري تابت بو دينيان بو دنيايان بو قيامتيان فرنك راوتا يعني كلاها هموشك يعني هموشك وخير به وهموشك ونار حتيبه كفر شرك تاوانا كان أيش نهي لك راوة تبيانا لكل شيء وهدى متى علم علمنا في القرآن ورقلي وكردا وكردن بهمان شوا ورحمة أو بزي خوي يرمي ربانك رحمي كلوب عبدكاني خوي نيدانا تدس عقلي خويا برای انسان با عقلی خوی کدیتی بوده است که حالی زوری نخال گیرانه خوی با عقل زانه له ولت کنه او همو ناراحتی که باید درست کنه او همو کشتاری که نویکتیلیایی کن خو با عقلی که خو با شر نایکه تو هتبا عقلی خوی رحم بیکتیل نکن با شر اخوا ابر رحمت به وی قرآن کلام خوی گر رحمته و بشرا للمسلمین وهروها مجدش أبو مسلمان مجدش أبو إيكا أو إيكا كردوي شاق أن جامدة فداش إلى خوي أو إيكا كردوي شاق أن جامدة خوي يورو مهربان يرمتي أدا توفيقي أدا أبو كردوي خيري زياتر ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله بهماشي خوي يورو مهربان فرمي بحقيقة وصيت من كردوة بأمتكاني بيش إيوة وبو إيوة أمتي في أغماري صلى الله عليه وسلم كتشيب كان تقوى إخواتها نبي وصيت بتقوى أو أمري إخوايا وفي أغماري الشرعوي كردوة صلى الله عليه وسلم وتقال لها مو تاركاني لجمعانا أو بك في أغماري إخوة صلى الله عليه وسلم سآياتي أمر كدن بتقوى إخواتها وهذه الآيات وصية الله تعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو وصية إخوايا ووصية بيغمريشة صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. هذا الحديث في الصحيحين من طرق، وفي بعض رواياته نحو مما ذكره المصنف. كان رقيك وهاتوا كان صحابيك و لهنديك أوكو أمواك مصنف ناوية الرحمة خالد حيث كلم معاذ عن معاذ بن جبل، ومعاذ هو ابن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن صحابي مشهور من أعيان الصحابة، يعني لو أنك مشهور بو بنا وبان بو شهيد بدرا وما بعدها مجاري أصدوي بدر دواء ونشكر دواء وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن تشار زي توعيها بو وعلمك عام لحكم الشريعة كان وهروا على قرآنش رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة. ابن السعد في الطبقات وأبو نعيم في الحلية من طرق موصولا ومرسلا مثلا رجع كاتو بموصولي وتيشان هي قطعي تداهية كافرمت معاذ حشر أكل إلى روج قيامتها لبيز زانانوا برتوة أي بخطوة يعني هنغاوي لبيشتر وبرستر قال في القاموس والرتوة الخطوة وشرف من الأرض شرف يعني شنكي بس استاذ تابوك اكبر زيك في الرتوة وسويعة من الزمان وهرب معنا كاتي كجديد لا روجة قبل كاتي زور خير به والدعوة بما لا دعوة جديد والقطرة بما نقول قطرة أو والرمية بسهم هناك تيرك بربك أو نحو ميل أو مدى البصري بقدر ميل أو نتشاو بربك والراتي العالم الرباني هرته بو أنا همي هاتو بو أنا هاتو أو شي همي ما دحك دنا شنكي برز بي كاتيكي لرشقارة وبان غواس كدن بي وهروا قطريك أو أني تشاو بركا أو أني سهم بي همو أنقصانا كبكار ديت بو تشاك بكار ديت يعني الرزي أو الشيء تيايا والراتي يعني العالم الرباني عالم الرباني وتراتي يعني أوي كوا خلقي بردوكا لسر علم الشري وقال في النهاية إنه يتقدم العلماء بالرتوة أي برمية سهم واتا معاذ كري جبل رزاي خواهي لبي فلي لاي خواهي يرمي ربان لبيش علماء واني كوا سهمك سهمة شنكة أو أن لبيش شريك وقيل بميل وقيل مدى البصر وهذه ثلاثة أشبه بمعنى الحديث أو معنى الحديث كبير مات سنة 18 بالشام في طاعون عمواس واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينه لسالي هجددا كوشي دوائي كدو الشام وهو نقوشي طاعون و وفي أغمري صلى الله عليه وسلم كليت بجينشيني خوي لا يوم الفتحة فتح مكة ويكوا يعلمهم دينهم دين كان في أبك أو خيرشك أبو معاذ هيا رضا إخوالي به ديارك أكاتك في أغمري خاصة معاذ كوريزة بين أبو يمن دعوة كدن بلغي لسلويك إنسان في ليلة إخوالي قلو ميرابان برزة بيتوا أو عندك خزمتي أو دين أبكات سيزاني أريها بيت تماليتيانك كم ترخميتيانك أو علمك أخوة يورا بخشيوتي في من هرچنا كم بيت بتواني بيجينين خلقك أي زاني باو انتبرك وناي زانن بو اويك و خيرك زور بو خود دابين بكيت و بلد لا إخوة برز بيت و اقتداش بكيت في پیغمبر صلى الله عليه وسلم چونكي وظيفي في پیغمبران هميان على نبينا وعليه الصلاة والسلام بريتيب ولا دعوة بوا إنسان شرمناك في عيب نبي أقل ما مسايق بيت لمزقو تابي لهل شوني كترا بتواني خزمة دينك بتايبتي خيرترين شوين كمسلمان بتواني دعوة إسلامي تيابك مزقو أحب البلاد إلى الله أو بكم نزانيت بهوي خرابي خلق و انسان توشي او نخوشي نبي كبي عيبيت يا خوي بكم بزانيت ولا ما مسائل عينية يا امام خطي بلا مزقوتا هو وظيفي يا غمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام او يكد ايبا اختياري خوي دي تقصي خيران بوك ونجاك ديت بو جمعك ديت بو ججني ديت هركاتيت خوي بقناعاتي خوي هاتوه توش نصيحتي خيري بك اما توشي بو شويني كيتر مثلا بو قطاب خاني مرجي قطاب خاني حزب توك ومرجي قطاب خاني توان بي خوش بي او كاتا زولة لستريا بي جو بي اوي كوا خير انسان بتوانيت بريتيرا مزقوت معناه اوش نيكا غير مزقوت خير نبي طبعا مزقوت خيرك توا خيرك صرفة اما اوان يتلو عني بتوان اوش نتواني الشيونة كان يترى همو عني ازانا كالازان كوكانان كناتوان هموش تيبولي فهمتوا لما زلوتها أو يكوا خيرة أو يكوا شاكية بعلم بحكمة دعوي خيرهم يا ربان بقينا بو خلقه أسأل على خير هداية يعمل قوله كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز الإرداف على الدابة كمل باشكوي في غمرة صلى الله عليه وسلم يعني هادو كان بسوالي أو جورج هل ما يدرس يتيه وفضيلة معاذ رزي معاذ معاذ جيتي أدرك يا رزي إخوة إلي بيه شكوا فرمي كنت رديف النبي فضيلة كلا واهي كلا قلب يا غمر أبو صلى الله عليه وسلم لو كاتا ويكشوني أواني كوكر وتوا قولوا على حمار ثم سبي حمار أهلية في رواية اسمه عفير در روایتك هاتوك او يوريجا في غمصة ناوي لنا وبعفير وكتون وشركا ناونا بقصوى ناونا بعضبا كأو سنة في غمر بو صلى الله عليه وسلم ناويشي بو والله كان دانا بو حيوانا كان دانا ام يوريجا ناوي كيهبي ام مشرك ناوي كيهبي ام شمشيرا ناوي كيهبي وهروها الشيونا كان في غمري خاصة صلى الله عليه وسلم كتير قريب الشيء نك أم شو نتشي بيالي أم شو نفلان أشتى أم ناوي بيالي دولي فلان شي فلان شاخي فلان أجر بدلي نبوايا في غمري خاص صلى الله عليه وسلم أو ناوي قرن أو ناو ما ناو وقصون بتيار يكن لو خلكي جاهد ولا ناوي شيء ناو فلان أشتى فمن تونا ناوي شيء ناو حزنة فمن أنت سهل يعني او ناويك هرشيك بوايا انساني بوايا ناوي شوينيك بوايا اقل في اغامة صلى الله عليه وسلم بدلي نبوايا اي قوري بوايك وا شرعا شون اوان انجام بدلي قلت اهداه اليه المقوقس صاحب مصر او يرجى ملك مصر مخوقس بهدي نردي بو بيغام صلى الله عليه وسلم وفيه أما يتشيد يداها تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار والإرداف عليه أو يتشيد يداها كبيغام صلى الله عليه وسلم تواضعها بسوار قريش بو لقوشا معادي لقوشا هل قلتوه خلافا لما عليه أهل الكبر بيغام صلى الله عليه وسلم ليه فرم ركاب رأم ركاب ليه برزي هي لدنيا أمره ذا ما صار يقول جرب نسونا في عيب طبعا في غمالي خاص صلى الله عليه وسلم صار يقولش بو صار أسبيش أسبيش بكارينا وشيش بكارينا شي درس كوتوي بكارينا ما ناويك إنساني مسلمانيش شي هبه تواضعي هبه شاني لتواناتا هيا تواناي ما دي خود ساريكي وابكر خود ما خرج قرزه خود ما خرج الرباو بوشي ولا با ساركي شعبي فقيرة شيكات هولا دات بيش بركي وكالا قل دولمانا بشيكا دولمانا مالي هي إشتاكا كسابتا كفاري ساري باشاكر قرزانه بوله سری ما توی فقیر پیش بریتیو که لگل او بلی باوکو او وابه بچی دسته که بی همه خو خرزار کهید چه خلق بداده چه اوی بچی لبانک بود بکریو بر ریبا سن تواضعی ها بی هوی که توانه او بکار بینه مهم بدگینه بشینه او سری که ایش اکا با کونش بی با مدیل کشی لخوار بی داي بني وكو يو حماري في غمص عصمك سوار بولا شنك وبشنك هر کاتیش خواه گورو میره با مالی دا پید لخواست زیابو اتوانی بیو گوری بس هلی که باشه که هتا او تواضعی پیاغم اصاصانه که اس بیش هبوه و شریش هبوه امام سوال یوریش بوه او فیر کدینه که بو ایمه که ایمه مسلمان لهموش یکا شون پیاغمار بکنی صلی اللہ علیہ وسلم تواضع من هبید وكشون او تواضعي هبوا لشت الدنيا يا كان اما بوك دار خير في غمري خاص من البيش هم كسيكو بو فاما شو بين وابي او كوا فرز لسلمان شيني خويا لكاتي خويا كعذري شرعي نجي بجيبك خير ديت بردست توانات هيا هو بدا بجال بيتيا او نيك اتواني او شي كناتواني لا يكلف الله نفسا الا وسعها سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.